العاطفة على فعل ما لا يجوز، لأن حاطب رضي الله عنه أراد أن يكون له يد عند قريش حتى يحمو بها أهله وماله، وأما غير من الناس فعندهم قرابات في قريش توجب حماية أهله وماله. وفيه دليل في الحديث هذا، دليل على قوة عزيمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول إلا حقا، فعزم هذه العزيمة أنه قال إما أن تعطيهم الكتاب وإما أن يجردها، يعني من ثيابها. ومعلوما أن تجريد المرأة من ثيابها ليس بالأمر الهين، ولذلك اضطرت إلى أن تخرج الكتاب. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز تجريد الإنسان من ثيابه للاطلاع على ما معه إذا كان ذلك مما يضر المسلمين، وأنه لا بأس به. لكن الآن يقال إنها ظهرت أشياء أشد خداعا من هذا، يقولون أنه يمكن يجعلون الأشياء في أوراق صغيرة جدا ويلبسونها حلوى أو شبه ذلك أو بلاستيك ثم يبلعها الإنسان، يبلعها الإنسان وإذا احتاجها تقيأها أو أخرجها من جهة أخرى. لكن على كل حال الشيء الذي يمكن الاطلاع عليه من الخارج يفعل الإنسان كل شيء يمكنه أن يطلع عليه. نعم. لأن ترك الصيام تقول أنه لا يكفر، كيف نرد عليه؟ لأن يقول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة والصيام. نرد عليه ردا واضحا يا عادل، أنت رد عليه. وش قلت؟ قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ولم يقل الصيام، والله سبحانه وتعالى يقول فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يقل الصيام، لم يذكر الصيام. ما دامت الرسول كان يمكنه أن يذكر الصيام لأن تأخر البيان عن وقته لا يجوز، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والصلاة يعني يومية، يعني ما هي حالية مثل الصيام حولية. وحديث عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون، انا قلت لهم طيب لا يرون ترشوا كفر غير الصلاه. نعم، ولكن مصر يقول لها هذا ليس الحج. اذا قال لها اذا قال هكذا ولم يصلي فافعل فيه ما فعل عمر بن هشام. انت اقول اذا قال هكذا ولم يصلي فافعل فيه ما فعل عمر به شيء. لا، ترك الصيام يا شيخ يعني هو يقول مثلا طيب واحد يصلي لكن ترك الصيام كافر، ها هذه يعني اقر بان ترك الصلاه كفر، هو ويقر بان ترك الصلاه كفر. لا، هو يقول لا، لكن يقول اذا اردت، اذا قال لا قل له اتركها فانا وراءك. طيب ترك الصيام لا ما يكفر ترك الصيام. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقول له إلا خير. نعم، بعد ذلك قال له عمر دعني أرجو أنا، بعدما قال له لا تقول له إلا خير. نعم، كأن عمر رضي الله عنه تأول أيضا بأن يقتل بدون سبب، كأنه تأول هذا. نعم، لا أخذ ثلاثة لا. طيب يلا. إيه؟ بس عاتبه زجرا لئلا يفعل مثل ما فعل، وإلا لو أراد أن يؤاخذه بمقتضى فعله لألزمه بالدية أو بالقتل. إيه؟ كتاب الإكراه. قول عندنا كتاب. كتاب نعم